فيخاطب نفسه: ألا تستحين؟ ينعم الله عليك بهذه النعم ويتفضل عليك بهذه المنن، ثم تقابلين ذلك باستعمالها فيما يسخطه وفيما لا يرضيه جل في علاه؟ فهذا يساعد النفس على الكف، تذكر نعم الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني تذكر التقصير، أنه مقصر مع الله في جنب الله، ويريد أن يتدارك نفسه في تقصيره مع ربه، وهذا يعينه على تتميم العمل وتكميله. وأيضا رؤية اطلاع الله سبحانه وتعالى عليه، وأن رب العالمين يراه، وهذا عده أهل العلم أكبر زاجر وأعظم رادع عن رادع للعبد عن فعل الذنوب وارتكاب الآثام. يتذكر رؤية الله له فيستحي. الآن لو يتفكر الإنسان سبحان الله في نفسه عند شخص معظم عنده، تجده بعض التصرفات لا يفعلها عنده حياء منه، لا يفعلها عنده حياء منه، لأنه شخص معظم عنده. وأولى ما يكون في الحياء قياما به وتحقيقا له الحياء من الله، وأن يستشعر العبد أن رب العالمين مطلع عليه، أن رب العالمين مطلع عليه، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى من عباده خافية. نعم. ثم عن هذا الحياء ينشأ كل خير وكل فضيلة، فإذا وجد في القلب الحياء من الله جل وعلا انكفت النفس عن الأخلاق الرذيلة والمعاملات السيئة والأفعال المحرمة، وأقبلت على فعل الواجبات والعناية بمكارم الأخلاق وعظيم الآداب وجميلها. نعم. ولهذا قالوا في تعريف الحياء أنه خلق يبعث على فعل الفضائل ويحجز صاحبه عن فعل الرذائل. وإذا عمر القلب بالحياء من رب العالمين كفه حياؤه عن الذنوب ودفعه لفعل الصالحات والإقبال على الله سبحانه وتعالى به سديد الأقوال وصالح الأعمال. نعم. روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء. قلنا: يا رسول الله، إنا لنستحي ولله الحمد. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. جمع عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أمورا أربعة، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنها أمارة، إذا اجتمعت في الشخص أمارة على أنه يستحي من الله حق الحياة، أنه يستحي من الله حق الحياة. قول حق الحياة هذا فيها أن الناس في الحياة وأهل الإيمان في الحياة متفاوتون وليسوا في الحياة على درجة واحدة. ومر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: أحيا أمتي عثمان، أي أشد أمتي حياء. فالحياء درجات، وأربع إن اجتمعت في الشخص في أمارة على أنه يستحي من الله حق الحياء. ولهذا جدير بالمسلم أن يتأمل في هذه الأمور الأربعة وأن يجاهد نفسه على فعلها وتحقيقها. نعم. فهذه أمور أربعة فيها جماع الخير وتحقيق الحياء: الأول والثاني حفظ للرأس وحفظ للبطن، وهما أثر الحياء حقا ونتيجته وثمرته. فمن كان قلبه عامرا بالحياء من الله جل وعلا بعثه حياؤه وساقه إلى حفظ رأسه وبطنه. وحفظ الرأس يشمل حفظ البصر من النظر إلى الحرام، وحفظ السمع من سماع الحرام، وحفظ اللسان من الكلام الحرام، وحفظ الوجه عموما من مقارفة خطيئة أو ارتكاب معصية. وحفظ البطن يتناول عدم إدخال محرم في الجوف، ويتناول كذلك حفظ القلب بالأخلاق الفاضلة وتجنيبه رديئها وسيئها، ويتناول كذلك حفظ الفرج من غشيان الحرام أو من غشيان الحرام. والأمران الآخران في الحديث وهما قوله عليه الصلاة والسلام: وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. فيهما ذكر لأمرين عظيمين إذا استقرا في القلب تحركت الفضائل فيه، فمن تذكر أنه سيموت ويبلى، وأنه سيقف بين يدي الله جل وعلا، وأن الله عز وجل سيحاسبه يوم القيامة على ما قدم في هذه الحياة، استحيا من الله جل وعلا من أن يلقاه يوم القيامة بأعمال سيئة وخصال مشينة، وأقبل على الله عز وجل إقبالا صادقا بإنابة وحسن عبادة وتمام إقبال. وعليه فإن الحياء من الله ليس مجرد كلمة يقولها المرء بلسانه، بل هو حقيقة تقوم في قلب العبد تبعث فيه فعل الخيرات واجتناب المنكرات ومراقبة رب الأرض والسماوات في كل الأحايين وجميع الأوقات. الآن نتأمل في هذا الحديث العظيم، قال: استحيوا من الله حق الحياء. قلنا: يا رسول الله، إنا لنستحي ولله الحمد، إنا لنستحي ولله الحمد. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله. وذكر أمورا أربعة، لو تأملت في هذه الأمور الأربعة: الأولان منها هو حفظ الرأس وحفظ البطن، هذا من ثمار الحياة وآثاره. الحياة محله القلب، صفة محلها القلب، مكانها القلب. فإذا وجد الحياة من الله حقيقة في القلب دفع صاحبه لأن يحفظ رأسه. وما وعى، يحفظ الرأس وما وعى، فهذا فيها حفظ العقل، من حفظ العقل من كل فكر خبيث، يجتهد أن يجنب عقله أن يدخل عليه من الأفكار الخبيثة والأمور المحرمة التي تهدم، منها ما يهدم الدين من أصله. ويحفظ سمعه ويحفظ بصره ويحفظ لسانه ويحفظ فمه. والرأس فيه جل حواس العبد: السمع والبصر والشم والذوق، فكل ذلك يحفظه. ومعنى حفظه أن يجنبه الإثم، يجنبه المعصية، فيكون حافظا لسمعه، حافظا لبصره، حافظا للسانه، مستعملا لهذه الحواس في مرضاة الله، مجنبا لها ما يسخط الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا حفظ البطن، حفظ البطن أن يدخل إلى جوفه حراما من شراب أو غذاء، ويدخل في حفظ البطن حفظ الفرج، حفظ الفرج من الوقوع فيما حرم الله من الفاحشة. فهذان حفظ الرأس وحفظ البطن هما من النتائج والآثار الدالة على وجود الحياة في القلب. من يعمل على حفظ رأسه وحفظ بطنه، هذا أمارة على أن في قلبه حياة، لأن الحياة هو الذي يدفع لهذا. وقوله في الأمرين الأخيرين في الحديث، قال: وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. هذان أمران معينان للعبد على تحقيق الحياة، فمما يعين العبد على تحقيق الحياء أن يذكر الموت والبلى، يذكر نفسه دائما بالموت وأنه سيأتي عليه يوم يموت ويدفن ويبلى، فهذا يدفعه إلى أن يستحي من الله عز وجل في هذه المدة التي يعيشها في هذه الحياة الدنيا، ثم بعد ذلك يأتي وقت ويدرج في قبره ويلقى فيه عمله صالحا أو سيئا، فهذا يحرك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تذكروا هادم اللذات، يعني تذكروا الموت، لأن هذا التذكر للموت معين للعبد على تحقيق الحياة. والأمر الآخر قال: من أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، من أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، يعني الأول تذكير بالموت والثاني تذكير بالآخرة والعمل لها وأنها هي الدار وأنها هي الحيوان. يقول علي بن أبي طالب: ارتحلت الآخرة مقبلة وارتحلت الدنيا مدبرة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. متفق عليه. فيه شدة حيائه صلى الله عليه وسلم وأنه أشد الناس حياء، والعذراء التي في خدرها يضرب بها المثل في شدة الحياء، وقد كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء منها. وقصص حيائه صلى الله عليه وسلم كثيرة. نعم، يعني هنا حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال في وصفه حياء النبي عليه الصلاة والسلام، قال: كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. العذراء في خدرها هي البنت الصغيرة، وكان يضرب بها المثل في شدة الحياء، يضرب بها المثل في شدة الحياء، فكان أشد حياء من العذراء في خدرها صلوات الله وسلامه عليه. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم في كل خلق فاضل وأدب كريم بلغ ذروة ذلك في كل خلق وفي كل أدب، ففي الحياء والرحمة والإحسان وغير ذلك من الأخلاق بلغ في كل ذلك الذروة وأعلى ما يكون، فكان أشد الناس حياء وأشد الناس رحمة وأشد الناس أدبا في كل خلق. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلقه صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، يعني أنه متأدب بآداب القرآن، متخلق به أخلاق القرآن. نعم. وقصص حيائه صلى الله عليه وسلم كثيرة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه في ذكر ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففرض الله على أمتي 50 صلاة، قال: فرجعت بذلك حتى أمر بموسى، فقال موسى عليه السلام: ماذا فرض ربك على أمتك؟ قال: قلت: فرض عليهم 50 صلاة. قال لي موسى عليه السلام: فراجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: فراجعت ربي فوضع شطرها. قال: فرجعت إلى موسى عليه السلام فأخبرته، قال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: فراجعت ربي فقال: هي 50 وهي 50، لا يبدل القول لدي. قال: فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك، فقلت: قد استحييت من ربي. رواه البخاري.

وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ألا وإن لكل أمة أمينا، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. ولشدة حيائه رضي الله عنه كانت تستحي منه ملائكة الرحمن. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو قالت ساقيه، فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه فأذن له وهو على تلك الحال، فتحدث، ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان رضي الله عنه فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. قال محمد: ولا أقول ذلك في يوم واحد. فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر رضي الله عنه فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر رضي الله عنه فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان رضي الله عنه فجلست وسويت ثيابك. فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ رواه مسلم. نعم، يعني هذا مثال لحياء عثمان، وهو أحيا الأمة وأصدق الأمة، الأمة حياء، وأيضا حياء النبي عليه الصلاة والسلام. ألا أستحي من رجل يقول عليه الصلاة والسلام، وأيضا في حياء الملائكة، حياء الملائكة. و هذا فيها لطيفة في باب الحياء عظيمة جدا، وهي أن الرجل الحي له أثره في من يلقاه، له أثره في من يلقاه، لأن الحياء هذه الصفة الجميلة الجليلة العظيمة إذا اتصف بها الشخص كان لها الأثر حتى على من هو أعلى منه وأرفع منه. وحياء عثمان عظيم جدا، ولشدة حياء عثمان كانت تستحي منه الملائكة، كما يخبر بذلك رسولنا عليه الصلاة والسلام. وهذا نستفيد منه أن من صفات الملائكة الحياء، من صفات الملائكة الحياء، لأن الصفات التفصيلية للملائكة الواردة في السنة الإيمان بها من الإيمان بالملائكة، من إيماننا بالملائكة الإيمان بهذه الصفة التي ذكرها عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وكان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا وكاشفا شك الراوي فخذه أو ساقه، فدخل أبو بكر وبقي على حاله عليه الصلاة والسلام ما غير شيئا، ودخل عمر وبقي على حاله، ودخل عثمان فغير عليه الصلاة والسلام غير من حاله. وجاء في حديث ما يفسر فعل حديث آخر ما يفسر فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال إن معنى الحديث أنه أن عثمان جاء في حاجة، جاء في حاجة، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني غير من حاله لاستحيا وذهب، استحيا وذهب لشدة حيائه لم يعرض حاجته، فراعى عليه الصلاة والسلام شدة حيائه، شدة حياء عثمان رضي الله عنه. قال: لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. متفق عليه. هذا في حياء علي، لكن أيضا في مسألة يعني عظيمة. نعم، يعني بعض الشخص يعني قد يغلبه الحياء فلا يستطيع في مواقف معينة للحياء أن يسأل، لكن إذا كان الأمر يتعلق بمصلحة عبادته ودينه لا بد أن يسأل. فإن لم يكن يستطع إذا لم يكن يستطيع أن يسأل بنفسه ويغلبه الحياة فلا يستطيع فيكلف غيره مثل ما فعل علي، لكن أن يترك العلم حياء، يترك العلم حياء. ولهذا يعني قال بعض السلف يعني لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. إذا كان الإنسان يستحي ولا يسأل بنفسه ولا يكلف من يسأل حرم العلم. لهذا لاحظ علي يعني لمكانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم استحي أن يسأل في هذه المسألة فكلف المقداد. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أدخل بيت الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي فأضع ثوبي وأقول إنما هو زوجي وأبي، فلما دفن عمر رضي الله عنه معهم فوالله ما دخلته إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر. رواه أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت عتبة بن ربيعة تبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ عليها ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين الآية. قالت: فوضعت يدها على رأسها حياء، فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى منها، فقالت عائشة رضي الله عنها: أقري أيتها المرأة، فوالله ما بايعنا إلا على هذا. قالت: فنعم إذن، فبايعها بالآية. رواه أحمد. والحياء المطلوب المأمور به المثني على أهله هو الحياء فيما شرع. لما قرأ الآية في المبايعة قال: ولا يزنين. فاطمة بنت عتبة وضعت يدها على رأسها حياء، لما سمعت هذه الكلمة وضعت يدها على رأسها حياء. نعم. وهذا الحياء الذي حصل منها أعجب الرسول صلى الله عليه وسلم. والحياء كما تقدم لا يأتي إلا بخير، وهو خير كله. والحياء المطلوب المأمور به المثنى على أهله هو الحياء فيما شرع الحياء فيه، فأما حياء يؤدي إلى ترك تعلم العلم فليس بمشروع. قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وقالت أم سليم رضي الله عنها: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. وقال مجاهد رحمه الله: لا يتعلم مستحي ولا متكبر. وكذلك ليس من الحياء ما يؤدي إلى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحكم بالحق والقيام به وأداء الشهادات والنصح لعباد الله. فصل: عيادة المريض. جاءت السنة النبوية بجملة من الآداب الكريمة والأخلاق العظيمة تتعلق بحقوق المريض على إخوانه المسلمين، عيادة له ومؤانسة له وملاطفة ودعاء له بالشفاء وما يرقى به المرض مما يكون سببا لشفائه وعافيته المريض. صلى الله عليكم. وما يرقى به المريض مما يكون سببا لشفائه وعافيته، وكم لعيادة المريض وما يصحبها من آداب من أثر عظيم على المريض، فرحا وتفاؤلا واستبشارا وأنسا وشفاء. وقد ثبت عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة في الأمر بعيادة المريض والحث عليها وبيان فضلها وما يترتب عليها من عظيم الأجر وجزيل الثواب. نعم، يعني هذا الفصل فيه هذا الخلق العظيم من أخلاق الدين، من أخلاق الدين العظيمة، وهي عيادة المرضى. والعيادة المشروعة للمرضى أيضا جاء في النصوص آداب كثيرة تتعلق بالزيارة وصفتها وماذا يفعل وماذا يقول، فهذا كله مما يدل على كمال هذا الدين وعظمته. وهذه النصوص الآتي بعضها في ما يتعلق بعيادة المريض كانت سببا لهداية خلق من الكفار للدخول في هذا الدين، كانت سببا لهداية خلق من الكفار للدخول في هذا الدين. ومن ذلكم أن بعض كبار السن من الكفار إذا مرض وأدخل المستشفى ما يزوره أحد إلا النادر، وربما الطيب في في في في هذا الباب أعني من ولده يرسل له رسالة ومعها شيء من الورد ما يزوره، يرسل له من مكان بعيد، هذا عندهم ما يعتبر جيد. لكن لما يرون عجبا في وقوف الأبناء مع آبائهم أو أمهاتهم في مرضهم، يرون شيئا ما يعرفونه في دينهم، ففي المستشفيات دخل خلق من الأطباء وغيرهم في الإسلام لما يرون من هذه الآداب، ولما ينقل لهم ويبين لهم أن هذه هي السنة وأن هذا هو الدين، دين الله سبحانه وتعالى، وهذا هو شرعه، ويوصي بكذا ويوصي بكذا، يحبون هذا الدين ويكون سببا لدخولهم فيه، سببا لدخولهم فيه. ويعني مما بلغني في ذلك أن بعض الأشخاص يتعاهدون بالزيارة، بعض الأشخاص من المسلمين يتعاهدون الكفار في بالزيارة على الطريقة التي مرت معنا في عيادة النبي عليه الصلاة والسلام للغلام اليهودي، كانت سببا لإسلامه. فيتعاهدون بعض الكبار يعودونهم ويتفقدونهم ويسألون عن أحوالهم، أولادهم لا يأتونهم وقرابتهم لا يأتونهم، لكن هؤلاء يتعاهدونهم رغبة في هدايتهم، وهدي عدد منهم، هدي عدد منهم للإسلام لما يرون من هذا الخلق العظيم الذي يحث عليه الإسلام من عيادة المريض. ثم هذه العيادة مصحوبة بآداب، مصحوبة بآداب، آداب عظيمة جدا تتعلق بعيادة المريض، لها أثر عظيم على المريض، فرحا استبشارا وتفاؤلا وشفاء أيضا، شفاء، لأن العائد قد يرشد المريض إلى دعاء ماثور ويحثه عليه ويرغبه فيه فيعنى به ويشفى، أو يدعو له، ما مثل ما جاء في السنة، يعني من عاد مريضا فقال عنده سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم من الشيء إلا شفاه الله. فلها أثر في الشفاء، أثر في الفرح، أثر في التفاؤل، لها آثار عظيمة جدا. نعم. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج، متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني، رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عود المريض وامشوا مع الجنائز تذكركم الآخرة، رواه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث كلهن حق على كل مسلم: عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس إذا حمد الله عز وجل، رواه أحمد.